بعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله مني وكرم علينا مع اول الكتب تصنيفا في اصول الفقه هو اعظم الكتب في هذا الباب هو كتاب الرساله للامام الشافعي وقد تكلمنا في ابتداء على المقدمه النافعه في براعه الاستهلال للامام الشافعي نكمل اليوم ان شاء الله الكلام على المقدمة أننا ندخل في الكتاب لأنه أول ما فتح الباب الكلام على مسائل الأصول تكلم عن البيان وهي مسألة من أدق المسائل في مسائل الأصول وهذه أيضا من براعة الاستدلال لأنه يأتسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه يثني على الله بما هو أهل له ثم يثني بعد ذلك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عظيم كما كنا يدل على وفور عقل الشافعي رحمه الله. نعم. قد مر علينا وتكلمنا عن هذه المسألة في أن الإمام الشافعي يبين أن من أعظم في صفات الله جل وعلا أنها من أحد عند كيفية هذه الصفات وأنها خضابت عنه ودائما نحن نقول نؤمن بالله ونرجع عن الله وعن مرض الله الصفة قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع ونثبتها والمعنى معلوم لأن الله تعالى قد أخبرنا بما نعقل قال الله جل وعلا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأما الكيف فقد غابت عنه كيفية الصفة غاب عنا علم كيفية الصفة ولذلك ما غاب عنا علينا أن نسلم به ونؤمن به ولا نعارض ولا ندخل أذهاننا فيما لا نستطيع لأن الحديث كما قلنا وقد حسنه كثير من العلماء لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله كثير وتفكروا في آلاء الله جل في علاه وكما قلنا لا يستطيع المرء أن يصل إلى وصف خلق من خلق الله جل وعلا بل جزء من خلق خلق الله جل وعلا فجناح من أجنحة جبريل عليه السلام فأيضا خلق الله جل وعلا لا تصوره حتى محل من أحوال فصفات الله صفات كيفية صفات الله جل وعلا قد غابت عنا فما لنا إلا التسليم التام في هذا الباب نقوض كيفية الله جل وعلا ولا نبررها هكذا بل نعلم المعنى ونؤمن به كما قال الإمام مالك مؤسسا لنا هذا الأساس والأصل العظيم هو في الكلام في جميع صفات الله جل وعلا أنه قال عندما سئل الرحمن على العرش استوى يا إمام كيف استوى؟ قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إذا هو لابد أن نقول هو معلوم هذه صفة معلومة لدينا اللغة باللغة في اللغة العربية فهي معلومة والكيف مجهول لكن لابد أن نؤمن به والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال علماؤنا هذا أصل أصيل يؤخذ في جميع الصفات وهذا الكلام من كلام أم سلمة أصالة هذا الكلام جاء عن ابن سلمة وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يضعف لا يصح لكنه صح عن ابن سلمة ثم بعد ذلك اخذه ربيعه فاخذه مالك من ربيعه هذا اساس هذا الاصل التاصيل في هذا الباب وانتشر عن الامام مالك كرامه من الله على الامام مالك فالناس حفظوا ذلك عن الامام مالك رحمه الله نعم أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه ولا أحد يعلم ما ينبغي لكرم وجه ذلك الفعلاء فوجه الله وجه عظيم له صفات الكمال سبحانه وجل الفعلاء وهذه فيها إثبات الشافعي يثبت الوجه لله الفعلاء وأنه سبع من صفات الخبرية هي من صفات الله الخبرية وقد أثبت الله له هذه الصفة في الكتاب والسنة وأجمع أهل السنة على ذلك قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال الله جل الفعلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال ابن سلمة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وأيضا قال إنك ما تصدقت صدقة فبتغي بها وجه الله فذكرت إثبات وصف وجه الله جل وعلا ولوجه الله أوصاف وصف الله تعالى وجهه بها كما قال في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال حجابه النور أو قال حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه بصره من خلقه سبحات وجهه هو أنوار وجه الله جل في علاء وأيضا الله جل في علاء وصف وجهه عندما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه ذو الجلال والإكرام هذه من صفات الله، من صفات وجه الله جل وعلا. وجه الله مكرم ومكرم، فوجه الله مكرم لأن العباد يكرمون يثنون على الله جل وعلا خيرا بوجه الله جل وعلا. وهو أيضا من أثنى على الله بوجه الله جل وعلا أثابه الله جل وعلا، وأيضا مكرم بذلك، لأنه لو المرء لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة، ومن سئل بوجه الله جل وعلا فلا بد ألا يرد السائل، وإلا يستحق العقاب والعذاب على ذلك، كما أشارت بذلك الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد وحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه، لأنه يقول أنا أجهل جلال وجه الله جل وعلا، وأجهل ما يستحق وجه الله جل وعلا من الثناء الحسن، ومع ذلك فإني أحمد حمدا يليق بجلال وجهه. وكما قلنا هنا الحمد الذي أفرده المصنف رحمه الله تبين لنا الكلام على الحمد دون الشكر، لأن الحمد هو الثناء الحسن بصفات الجلال ونعوت بصفات الكمال ونعوت الجلال. فهو الآن حمد ربه جل وعلا أثنى عليه ثناء حسنا على كمال وجهه وعلى كرم وجهه وأيضا على عز جلال الله جل في علاه. وأستعينه، والاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة من أجل العبادات. قال الله جل في علاه إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نعبد إلا أنت ولا نعبدك إلا بإعانتك لنا، فأنت المعين وأنت الذي تعيننا على طاعتك سبحانك. ما للإنسان أن يتقدم أو يتأخر في عبادة إلا بالله جل في علاه. لذلك كأن الإنسان يقول أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإني لا أقوم إلا بك، لا أصلي إلا بك، لا أتصدق إلا بك، لا أعمل طاعة ولا أنتهي عن محرم إلا بك. ولذلك كان صباح مساء ليل نهار يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وعلمنا عندما كان الأذان يفيج المشاعر من أجل القدوم إلى عبادة الله جل وعلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال فإذا سمعت المؤذن يقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح، يعني هلم إلى عبادة الله جل وعلا، فعلمه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يستطيع المرء أن يقوم بطاعة إلا بالله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه عن أنبيائه وأصفيائه وأوليائه الذين هم أعظم الخلق تقربا إلى الله جل في علاه، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لولا أن الله أوحى إليهم بذلك ما فعلوه. ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك ترى الإمام الشافعي كأنه يقول أستعين بالله على التصنيف، وأستعين بالله على الفهم، وأستعين بالله على العلم، وأستعين بالله على تطبيق ذلك ونشر ذلك بين الناس. فيقول أستعين بالله استعانة من لا حول له، وهذه دلالة واضحة جدا على إثبات الرضا الذاتي لله جل وعلا والفخر الذاتي للعبد، وأيضا إظهار الفقر الفقر الذي هو ملازم لصفة الإنسان أمام الله جل وعلا يستجلب رحمة الله بذلك، لأن العبد إذا اعترف بضعفه فإن الله جل وعلا يقويه، كما قال علماؤنا ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. رأيت على النقيض وبضدها تتبين الأشياء. قال قارون قال إنما أوتيت على علم، فما حدث خسف الله به وداره الأرض. فالقوة لله جل وعلا. لذلك الشافعي يقول أنا أستعين بالله على هذا التصنيف عندما طلب مني، وأستعين بالله على نشر ذلك بين الناس، وأستعين بالله على كتابتي لهذا نشرا وعلما وعملا وتعبدا لله جل وعلا. ثم قال لا حول ولا قوة إلا به، وهذه كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا أبا موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه من أعظم الإقرار، من أعظم جمل العقائد التي يقر فيها القلب بضعف الإنسان وبفقر الإنسان، وأنه يبرأ من كل حول إلا من حول الله جل وعلا، ومن كل قوة إلا قوة الله جل وعلا، فمن تصرف بقوة الله جل وعلا فهو المنصور حقا، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. هنا أيضا ترى أن الإمام الشافعي يؤصل لعقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على عقيدة أهل البدعة والضلالة، فإنه يقول أستهديه بهدى، فلا هدى إلا هدى الله جل وعلا، فمن يهدي الله جل وعلا فهو المهتدي. هذا رد على المعتزلة والخطرية الذين يقولون هداية العبد أو ضلال العبد بالعبد لا بالرب جل وعلا، لذلك يقولون هو يستحق الثواب أو يستحق العقاب، فالجنة هي أجرة من أجل عمل الإنسان، فلا يجعلون الهداية بيد الله ولا الضلال بيد الله جل وعلا. هم يقولون يزعمون أن هذا فرار، أنهم يقولون ذلك فرارا من نسبة الشر لله جل في علاه، فكيف ينسبون الضلال والإضلال لله؟ والله فروا من من مفسدة زعموا أنها مفسدة إلى ما هو أفسد، لأنك لما فررت من أن الله تعالى ينسب إليه الشر فقد جعلت ربا مع الله جل في علاه، جعلت نفسك ربا مع الله، هذا أفسد ما يكون، هذا أعظم في الفساد والإنكار عليك بأنه جعل نفسه ربا مع الله جل في علاه يهدي ويضر. فلذلك يقول الإمام الشافعي يبرأ من قول المعتزلة والقدرية، ولذلك هو الذي قال والذي نشر عنه أنه قال خاصموهم في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. قال استهديه بهدى، والهداية الحق هداية الله جل في علاه، قال الله جل في علاه فمن يهدي الله فمن يهدي من أضل الله، وقال الله جل في علاه من يريد الله أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ما يجعل صدره طريقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومن الأسباب العظيمة التي تكون بها هداية العبد هو الدعاء أن يدعو الله جل وعلا أن يهديه، ذلك علم الله المرأة المكلف في 5 مرات في كل يوم وليلة أن يدعو الله بهذه الهداية، اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا واسر هدى لنا اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك يقول واستهديه بهدى فلا هدى إلا هدى الله، كأنه هنا يقول حصرا وقصرا الهدى بيد الله دل في علاه، واستهديه بهدى الذي لا يضل من أنعم به عليه، لأنه يعلم أنه لو اجتمعت الأمة على إضلال من هداه الله جل في علاه لا يكون هذا بحال من الأحوال، ولو اجتمعت الأمة على هداية من أضله الله جل في علاه لا يكون بحال من الأحوال، إذ القلوب بين يدي الرحمن. وقول الإمام الشافعي أستهديه بهداه هذه على الهدايتين، يقول أستهديه لأنني أجهل ولا أعلم شيئا إلا ما علمني ربي جل في علاه فأستهديه ليعلمني، فهذه هداية البيان والدلالة، طلب هداية البيان والدلالة أنها الطريق إلى هداية القلوب والتوفيق والتسديد، فهو أستهديه بأن يعلمني ما جهلت وأن يفتح لي الأبواب التي أغلقت علي، وأن أعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منها، وأعرف من كلام الله جل في علاه المراد منه، فهو الطريق الأسد إلى هداية القلوب والتوفيق والتسديد، فأستهديه هداية البيان والدلالة والإرشاد، وأستهديه بهداية القلوب التي هي بيد رب القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أقام أراد الله جل وعلا أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. قال وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وهذه أيضا كما قلنا بأنه لا غالب على الله، لا جابر الله جل في علاه على شيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فمن هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، ومن أضله الله فلو اجتمع من بأقطارها على هدايته فلا يستطيعون على ذلك سبيلا. لذلك قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بحال من الأحوال. الله أكبر على فقه الإمام الشافعي. ايش تستفيدوا يا أستاذ صاحب السفينة المكسورة؟ ايش اللي تستفيدوا بعد ما عقب وقال احمده وقال واستعينه واستهديه واستغفره؟ المراوح كانت جيدة، الهواء كان طيبا، نسمات الطعام والشراب والجلوس بين يدي النساء جميل جدا يؤثر فيك تأثيرا بالغا، انا رأيت خلعت عمامة رأسك، والان يعني القميص شوية بيطول، وبعدين ان شاء الله هتأتينا بالبدلة والجربطة وتقول ليس فيها كم من شيء، السلفيون متشددون اخرجوا علينا كتابا القول البدة في تحريم الجربطة وهذا كلام لا يصح، وبعدين هتنكر علينا اشياء ما نعرفش ايش هنفعل معك. تفضل يا استاذ، ما الذي منعك ان تأتي امس؟ هذا سؤال نريد اجابته قبل اجابة السؤال هذا. مش مصمص الشفايف، احنا كلنا رجال، مصمص الشفايف عندنا لا ما تجدي عندنا نفعا. أمرت فأتمرت، قل لذلك أتركك. أمرت فأتمرت، طيب إيش؟ ما في أمرت، كانت المسألة كرامة لمن طلب منك ذلك، إيش ما في؟ تخاعص منك؟ هذه إجابات 3 خطأ، الحمد لله، وشكرا. إيش بقى اللي منعك؟ ما عندي إلا هذه، أما تقاعصا وأنا جعلتها متأخرة لأني سأصدم لو قلت لي نعم، وأعرف أن أنت لست من المتقاعسين، أنا أعرف أن في مؤثرات خارجية التي تستجب عليك هذا التقاعص. أنت نفيته الآن، ليش ما نفيت؟ كنت في حالة تانية؟ حاجة نفسك. في حاجة أخيك؟ ما أدري والله، ما في موازنات شديدة جدا يعني. هو الإنسان قال أن أمشي في حاجة أخيه خير لي من أن أعتكف في منزل هذا. لكن هل حاجة الأخ هذا ما كنت تستطيع أن تدفع من المصلحتين تقضيها قبل الدرس أو بعد الدرس؟ حضرت الدرس؟ أسمع أسمع، لما تلاقي البسكوت اللطيف الرقيق والشاي وفي كرسي جنبك وأنت بتسمع، أنت بس هتسمع أول درس وبعدين هتنتبه للكرسي ولا هتفهم يعني ما في كلام، صدقني الكرسي هيأثر عليك تأثير عالي جدا. يعني الكرسي ما أثرش عليك حقيقة. طيب هجبنا ماشي. السؤال اللطيفة العظيمة التي أتى بها الشيخ علي، خلاص ما نريد السؤال، أنا أردت بس عشان نعرف لما تغيرت. نعم كنت فين؟ تخطب ولا بتعقد ولا كنت انت مأذون ولا كنت ماشي في حفلة فرح ولا ايش بالضبط؟ ايه؟ او لا تدندن يعني كنت بنقط العروس ولا ايه بالضبط؟ ايه حفلة تندي بقيها ولا ايش؟ ماشي تتلف ليش ما تدري انت؟ شوف شوف شوف صاحب الوجه البائس البائس اللي جاي يعني اليبوس على وجه حيموت كيف؟ امس تقبل اثنين قبل يد اثنين، وطبعا الرجل معتاد يقبل ايدي ناعمه فقبل قبل يد خشنه ويد اخرى ثلاثه خشنه تعبان جدا. هو اسال يعني شو اسال كل الاخوه هم بيموت يعني شويه لو سبناه ممكن يسقط واحد. ليش تغير كنت تقاعد شيخ؟ والله انا اقول لك نصيحه بس اقسم بالله، انا اعلم رب الواحد يتعدى حدوده ويتجرا ويعصي اظهار صباح مساء، ما احد يخلو منا من ذلك. لكن الواحد بيؤمن خيرا ان نضال على بيتنا على مثل هذه المجالس، من عاش على شيء مات عليه. وصدقني انت اذا بارك الله لك في شيء فرد عليه من نوافذ، يكون عدد من باب القدر عندما تعلم ان هذه ميسره عليك فان كيف وانها لا تغلق عليك فاعلم ان الخير هذه من عاجل مش المؤمن. اما ان تتقاعس والامر يعني تنساق التقاعس هذا هذا نذير خطر، صدقني نذير خطر. لو كان من عباده رب الصفات الارض اعتاد المرء عليها اعتادا ما يعلم به الله جل في علاه. طيب تقاعس عليها مره تلو مره فذهبت لم تاتي. الإنسان يقاتل من أجل أن تأتي وما تأتي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا الإخوة بس عشان ما تحزن الإخوة، أنا ليش مش فهمت الإخوة حتى لو أنا عطلت الدرس بعد الأوقات؟ أنا أريد الإخوة تحترف الطلب. ما ينفع التخاص هذا، ده دلع غير مرغوب فيه. وبعدين أنا دائما أشدد على واحد يمسك بعض الطلبة يعلمه ويخليه متخاص عن طلب العلم، أنا ما أسمحش إن هو يقوم مقدمة. ما ينفعش. ان انت الان ميزان صبرك على الطلب هو ميزان رفعتك. ربنا مثلا كثير جدا بيوسف وطيب ابو يوسف كم سنه يجلس مهنا الذي كان تعرفون كتاب سؤالات مهنا الامام احمد محمد والخلال معروف. طيب عارف مهنا ده اصلا السؤالات دي استغرقت كم من عمره مع الامام احمد؟ ساعات كم؟ 20 45 سنه. أنا أقول 45 سنة. الإمام أبو حنيفة يلازم أحمد بن سلمان 40 سنة. وزور نفس الوقت. فتفهموا يا إخوة أنا بعمل بحث ذلك مع الإخوة. وإن أنا عارف على يعني أحمد بن سلمان كان بيكلمني يعني إن في أخ هيموت وإن إحنا جدنا قلت له شوف أنا كل شيء. أنا سأشتد مع الإخوة التي تتقاعس. والله يغربهم. اللي ما يفلحش يمشي بعيد عننا. الله تعالى أراد من أراد أن يغربله حتى إذا ذهب ذهب غير مأسوف عليه. الذي يصبر على الطلب يصبر هذا الله بيغربله عشان يظهر معدنه الأصيل. لأن هذه مسألة تميز الناس بعض الطلب عن بعض. لذلك الإمام الشافعي يقول ملازمة أستاذ وطول طول زمان. خاصة التقاعس طلب علم ما ينفعش. ما يصلح. الفائدة منه هتكون قليلة. كم وكم فاتك من المسألة التي كان يمكن أن ترجع أنت بين قولين إذا فهمت قاعدة منها ووضعت منها. كم وكم تحتاج إلى أن تفهم المسألة التي بها يعني تستغرق أو تغوص في معاني المسألة. أنا أظن بك أن طالب علم فما صحش هذا. لكن كما قال كعب قال والصدق مجانا تفضل. وأنا أعتذر لك بس أنا أحببت أن أبين الإخوة حتى أولا لو أن صراحة الذي يحزن من شد عليه في تقاعسي ويسير إذا الغيب يصف عليه. الله تعالى بيختبره هذا أكد الذي يعلم أن هذه الغربلة من أجله هو ليتسلط ليتجلد ليكون رجلا حقا ليحترف العلم. هذا الذي سافر. أنا بعض ما مشايخي اشتد عليها شدة جامدة جدا جدا جدا هو لسوء أدبي أنا ما كنتش أقصد هو بيتكلم في مسألة وأنا عارف إنه مخطئ في هذه المسألة أما الشهاد وارد. فأنا كلمته فكان طريقة كلامي كأني أكلمه من الذية وهذا سوء أدب وما كنت أقصد ذلك. فطردني وأنا أصلا يعني صعب عليا جدا هذا الأمر يعني والله الواحد على رغم المزح اللي بيني وبينكم أنا لو واحد نفخ في وجهي بما يؤذيني ممكن أدفن في القبر. فما استطعت أحتمل بكيت بكاء إلى السماء يعني ما يعلم خرجت وليت ظهري ومشيت بكاء وأنا ما يعني أنا باخذ هذه الدروس وبمشيها ساعات ورجعت ماشيا ناظر للسماء فقط. الحمد لله كنت ماشي على الرصيف مش في السيارات عشان كان ممكن يصلي عليه. فكنت يعني ما استطعت أتمالك نفسي بكاء إلى انتهيت إلى المسجد. وأنا كنت أحب إذا سمعت واحد يقول قال رسول الله أجلس أقول لعلي حنتفع بالحديث ده يوما ما. وأنا يعني في جماعة من الجماعات أنا أعرف لا لهم علم في العير ولا في الفيل بس يقرأوا في كتاب يفتحوه يقرأوه 40 حديث 50 حتى 30 حديث جلسة يقرأوا بعض الحديث. أنزل ذلك كنت أجلس معهم في مجلسهم لأمرين. في الأمر الأول ما جاء في الأسرائيات عن داود أنه كان جلس خلف أناس ضعفاء فقال ربي قال رب المسكين جلس خلف المساكين لتشمله برحمتك. فقلت لعل الواحد اصلا هو يعني عاش في الارض فسادا من المعصيه. والامر الثاني ان انا اقول ساستمع ولا حديث المساله فاعمل بقدر ما استطيع فلا لي على الخير. الارض المقصود انا مشيت كنت اموت قلت خلاص انا لا اذهب للشيخ سول لي الشيطان ذلك. فبت الليله على كمد عظيم ثم بعد ذلك صباحا طبعا الدرس ما استطعتش انا اجلس شبعي بقى فضل اذا انت اعتدت على شيء خلاص جاء معاد الدرس انا في شيء عندي ناقص في حياتي مش عارف ايش هو هموت. فعرفت فوت اخذت بعض الفرايح لاني درست اتاسى بالنسائي خلف العمد عشان ما اضيعش العلم استمع ما ضيعت العلم. وبعدين قلت هذا سوء ادب حتى لا انا اجلس واقبل الرجل وبعد كده فجاءت المكافاه من الله صدر الباب ان هو جلس يسالني اكثر مساله بيصالحني من ادب طبعا من ادبي وحسن خلقي ولذلك انا احمل نعله فوق راسي واحفظ فضله في قلبي وان خالفته في الف مساله اعرف له الفضل. فلذلك الانسان بيختبر بالاسلام فلا هي بيقتل لا تتعاصم ما فيش تقاعص يعني خلاص المعصيه بتحجب الانسان عن الفهم والتقاعص بيحجبه عن العلم وعن الفهم يبقى خسر خسارتين. الإنسان لما يكون مستدين في المدارس وهو عاصي كمثلي كده كحاجة يستدين في المدارس وهو عاصي لما يستدين في المدارس العلم موجود لكن الفتح بيحجب بالمعصية. فإن تاب وآب أنت تقرأ لكم فرقان فإن تاب وآب العلم موجود فيفتح له لكن إذا تاب وآب وما عنده علم إيش اللي يحدث على جهل ويسارع للذان اللي في علام بده. فإذا كان المعصية موجودة بتحجب الفهم فالتقاعص بيحجب العلم ومن حجب عنه العلم اذا عندما ياتيه الفتح بالفهم لن يجد العلم الذي سيفتح عليه فيه خسر خسارتين. فلا بد ان احنا نعود للمجالس على مستعد الدارس الذي تبعه. والله انا اعرف انك تتحصل انا فاهم لكن انا ما ينفعش ان انا افوتها. طيب من طلب العلم ما ينفعش تفوتها يعني انا زني ان بعض مشايخنا انا اتعلمت عليهم كانوا لا يهتمون بطلب العلم هم بيدرسوا مش مهتم. لكن احنا نريد نربي رجال الامه تحتاج الى رجال ورجال انا ما ارى رجلا فوق طلب العلم ما ارى ذلك ابدا من اهم الاحوال. اما ان انا اهتم بفسح النساء الرجال ونجلس نعمل الغاء الغداء والعشاء والحشومة ولا سواء أي شيء من التعامل تفعله. تترك الرجل يعني يترك مدارس علم هي مهمة مدارس طبيعة يبقى المقدم فيه ما سمح لكم مقدمة. مثلا هنا الشافعي يبين لنا كيف دقة فهم الشافعي وعلو كعبه وهو يقول وأستغفرك. أولا هذا اقتباس أأسي بالنسبة الإنسان كان يبدأ الحمد لله ثناء عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره صحيح ونستهديه ونستغفره في الوقت. فهنا اقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدا بالحمد لله وايضا استعانه واستجابه هدى الله تعالى ثم يستغفر على ذلك. هذا اول شيء فقه الامام الشافعي. والامر الثاني فقه الراقي في الترتيب. ما هو خلاص اذا كان تاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم الفقه الراقي في الترتيب هو انه كانه يقول واستغفرك على حمد اياك فاني لم ابلغ بحمدي الثناء الحسنات يليق بجلال وجهك الكريم العظيم سلطاني فاستغفرك على ذلك وعلى عجزي وعلى تقصيري لانني لم ابلغ ما تستحقه من الحمد والشكر. وايضا استغفرك من قله استعانتي او ما ما او اقول استغفرك من استعانتي التي فيها بعض الغفلات التي تقع مني في بعض الاوقات فاستغفرك على ذلك واستغفرك بانك تهديني واخذ الهدى من هدايتك واني لا استقيم على امري الا بك فاستغفرك واستغفرك من استغفاري الذي لم يمتلئ قلبي به. فكانه يستغفر من كل شيء يفعله وهذا الذي قد بيانه لنا نفسنا تاسيا عندما قال الله جل وعلا اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك قال واستغفره لانك حتى وان تعبدت لله وان قمت الليل وصمت النهار وتصدقت بما عندك فانك لم تعلم حق المعرفه بان كل ما انت فيه من الله جل في علا. فأنت تستغفر الله على قليل الحمد وتستغفر الله على قليل العمل وتستغفر الله على عدم إتقان العمل وتستغفر الله أنك لم تعظم الله حق تعظيمه فقد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال وأستغفرك بما أسلفت وأخرت يعني أستغفر لما قدمت وإن كنت قد قدمت حسن فأستغفرك من هذا الحسن أنه لم يبلغ ما قد أمرت به ولم يبلغ ما يكون في حق التعظيم لقدرك وأستغفرك لما أسلفت وما أخرت استغفار من يقر بعبوديتك يعني عزائي في ذلك أنا أقر بالتوحيد وأقر بالعبودية لك فأنت وحدك سبحانك الذي تستحق أن تفرض بالعبادة. وهذا كما قلنا منه أيضا استنباط من قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يستغفر بعد الإقرار بالتوحيد أن أعظم ما ينجو به المرء هو الإقرار بتوحيد الله جل في علاه. فقال استغفار من يقر بعبودياتك يعني أنا رغمت لي أنفي وقد خضعت لي لك رقبتي رغم لك أنفي وخضعت لي خضعت لك رقبتي وإني قد تذللت ذل العبد لربه الكريم اللطيف. قال استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وهذا ينفعه جدا الإقرار بربوبية الله جل في علاه. وهذا أيضا يؤخذ من حديث الإنسان في المسند علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فأشهد أني قد غفرت له. فالإقرار بربوبية الله جل في علاه والإقرار بأن الله تعالى يعاقب ويثيب سبحانه وجل في علاه في حد ذاته يجلب لك الرحمة يجلب لك المغفرة. لذلك قد أقر بربوبية الله جل في علاه قال ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو سبحانه جل في علاه. ثم قال وهذا كما قلنا تأسيا في النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالشهادتين الشهادة التي فيها النجاة والشهادة التي فيها السعادة والفلاح والرشاد والسداد والسعادة التي فيها العز والتمكين في هذه الدنيا التي نعيش فيها شهادة أن لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأدلة على ذلك كثيرة والقرآن الآيات واضحة في الاستشهاد والكلام على مقصود الخلق الأسمى وهو توحيد الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد على توحيد الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات هذه من أركان توحيد الله جل في علاه. تنفي الإلهية عن كل أحد وتثبتها لله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك أكد وقال لا شريك له لا سمي له لا ند له. وهذا في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلن التلبية العظيمة تلبية التوحيد، قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وأن محمدا عبده ورسوله الذي من أجلها أيضا قد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على الناس من أجل ذلك، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم في رواية أخرى قال يؤمنوا حتى يؤمنوا بما جئت به، وقال فإن عصوا فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأحسابهم على الله. وانظر إلى اللفتة العظيمة هنا وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا أتى بها الشافعي أيضا ليذكر يلفت الانتباه إلى أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين الجليلين، بين العبودية وبين الرسالة. لما؟ أولا العبودية لأن هذه أشرف المنازل، كما أن الله تعالى شرف رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف في أعظم المواطن بالعبودية، سبحانه في الإعجاز في المعجزة الكبرى الإسراء والمعراج، سبحانه الذي أسرى لعابديه، وأيضا في الدعوة إلى الله أشرف المنازل أن تكون عبدا لله جل في علاه. قال الله تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأيضا في مقام الوحي قال وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الإعجاز والتعجيز للفصحاء والبلغاء أن يأتوا مثله قال وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأشرف المنازل على إطلاق العبودية فأعبد الخلق للخالق سبحانه وتعالى في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واللفتة الثانية المهمة جدا هو أننا لا نغلو في رسول الله، العبودية هنا نقول هو عبد مهما يكن ومهما كانت من الرفع والمكانة كما سنبين، هو عبد من عباد الله، لا أن نقول ليس له ذل وهو من نور وما خلق الخلق ما خلق الله الخلق إلا من أجله، ولا أن نتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأيضا نعطيه صفات الربوبية بأنه الذي يعطي وأنه هو الذي يمنع ومفاتيح الكون بيده، نعوذ بالله من الخذلان، كما قال قائلهم وهم يمتدحون جدا بهذه القصيدة العصماء كما يقولون، وهو يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من جودك الدنيا وضراتها، ضراتها يا إيش من جود النبي الدنيا وضراتها الأخيرة، ما الله أعطانا إيه منحنا إيش الله جل وعلا، وأيضا يقول من علومك علم اللوح وإيه والقلم يعلم الغيب كما غنت الجارية وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غادي، فشد عليها المسلم وزجرها وقال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، المسلم لا يعلم، قل الله جعل أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما من الثانية السوء. وإذا أن العبودية اللفتة الثانية منها هذه الفائدة، واللفتة الثانية هو أنه أيضا كما قلنا جمع له بين العبودية وبين الرسالة، هذه لتقطع لسان الغلو، والثانية لتقطع لسان المنافقين الذين يستهزئون برسولنا الأمين ويقللون من شأني بأبي هو وأمي، لذلك المسلم قال لهم قال يا الذين قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لواذا، فكان حال المنافقين أنهم كانوا يقولون أمر ابن أبي كبش على قول أهل الكفر، وقول المنافقين عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول قال غبر علي ابن أبي كبش، يريد التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له بين العبودية وبين الرسالة، وهذا أيضا فيها لفتة لما جاءه جبريل عليه السلام بأن الله جعله يخيره أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن تواضع، نزل ملك يخيره وجبريل بين يديه، فأشار عليه جبريل أن تواضع، ومن تواضع الله رفعه كما قال السلام من تواضع الله هكذا رفع الله هكذا، فقال جبريل عليه السلام بإشارتي أن تواضع، فقال اخترت أن أكون عبدا رسولا، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو خاتم الأنبياء كما سيأتي. بعثه الناس ولو هنا هو حاليا، يعني وحال الناس أنهم انقسموا إلى قسمين إلى صفين. نعم، قال وبعثه وحال الناس على صفين، أحدهما أهل الكتاب، والمنتظر من أهل الكتاب أن يشكروا ربهم جل وعلا، وأهل الكتاب هم كتاب الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، لكن المقصود هنا على أن النبي أتى إلى أهل الكتاب هم النصارى اليهود والنصارى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن يعني فمن الناس، فأهل الكتاب المقصود بهم هنا أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، كان ينتظر منهم أن يكونوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر منهم أن يكونوا أعبد لله جل في علاه، ينتظر منهم أن يحمدوا الله جل في علاه على أن شرفهم الله على جميع الناس بأن خصهم بهذه الكتب العظيمة، كما قال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وخط لك التوراة بيدي. هذا شرف ليس بعد شرف لبني إسرائيل، خط الله لهم التوراة بيده ومع ذلك اشتروا بها ثمنا قليلا، نعوذ بالله من الخذلان. قال أهل الكتاب: بدلوا من أحكامه. هذا الذي يحتج به من يقول بأن التبديل والتحريف من أهل الكتاب كان في اللفظ لا، كان في المعنى لا في اللفظ، التحريف في اللفظ لأنه قد بدلوا من أحكامه، وهذا موجود لأن الله تعالى قد يعني حكم عليهم في الزاني والزانية أن يرجم، ومع ذلك الثيب يعني الزاني والزانية أن يرجم، ومع ذلك بدلوا الحكم، كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، وإذا زنى فيهم الشريف قالوا بالجلد والتحميل، ولذلك قال قائلهم: اذهبوا إلى هذا الرسول، إلى هذا النبي، نبي الأميين، هذا أعدلهم من يقول بذلك، فإن أتاكم بما تحبون يعني ما قلتم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجدون حكم الزاني عندكم؟ هذا تبديل الحكم. فقالوا: الجلد والتحميم، ونشهر بهم في العشائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فقرأها الرجل ثم وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك يا لكع، فرفع يده فقرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبديل الأحكام، ومن تبديل الأحكام أنهم استباحوا الربا على الناس ولم يستبقوه بينهم، ومن تبديل الأحكام الذي بيانه الله تعالى لنا في عن هؤلاء بأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق كما في سورة البقرة، وأنهم يعني لا يخرجون أحدا من ديارهم، وإذا جاءهم أسير أن يدفعوا له لفك العاني والأسير، فأخذوا بالشطر وبدلوا الشطر، يخرجونهم من ديارهم ويقاتلونهم في ساحة الوغى يهود ويهود، ويقاتلونهم من أجل أنهم كانوا يوالون هؤلاء، يوالون من أنصار جماعة ولا يوالون من أنصار جماعة، فإذا كان اليهودي يقف في جانب أمام اليهودي يقاتله وهذا محرم في شرعهم ومحرم عليهم إخراجهم ويخرجونهم، ثم إذا جاءوا أسارة يفادوهم بإيش؟ يفدونهم بالمال، فبدلوا الحكم. وإذ أخذ الله ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من فأقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تخرجون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من وإن يأتوكم أسارى وهو محرم عليكم. فهمتم كيف عملوا، كيف شطروا الأحكام؟ إذن لا يتقتلون هذا عندهم واجب، ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم وهذا واجب، وإذا جاءهم الأسير يفدونه بالمال، فأخذوا بالشطر الأخير وتركوا الشطر الأول بدلوه، فكانوا يقاتلون من أجل المهادنة مع الناس ويسفكون دماءهم، لكن إن أتوهم على الأسر على فك العاني فهم يدفعون من أجل التحرير، فهذا تبديل الأحكام. لكن الحق أنهم بدلوا الأحكام، قال الشافعي وأنا فقه الراقي من الشافعي، لأن تبديل الأحكام هذا كفر، كفر لأنهم بدلوا مراد الله، لبسوا على الناس وعلموا أن مراد الله في الأمر بعدما استبان لهم الأمر وبدلوه، فبدلوا حكم الله الذي فعله بدلوا. وطبعا هذه مسألة عويصة جدا فيها تفصيلات كثيرة، أنا أتكلم على السياق كيف نفسره. بدلوا من أحكامه وكفروا بالله جل في علاه، يعني كفروا بتبديل الأحكام، وهم يعني السبب الرئيس في كفرهم أنهم بدلوا من أحكام الله جل في علاه. لذلك الله تعالى ماذا قال لهم؟ قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فبين الله تعالى أنهم لما أمنوا بعض الكتاب وكفروا ببعض بأنهم كفروا بكل الكتاب، بدلوا من أحكامه وكفروا بالله وافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. إذن ننسب للشافع أنهم يقول بأن أهل الكتاب قد بدلوا اللفظ والحرف، حرفوا الكلمة عن موضعه لفظا ومعنى، بدلوا حرفوا في كلام الله جل في علاه لفظا ومعنى، لأنه قال الشافعي: فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. وقد دلل على ذلك، ولنعم ما دلل الشافعي، قال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون له من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه تحتمل أنهم يخالفون الأحكام بعدما يقرون بالآيات، إما يحجبونها عن الناس كما قال الله جعل تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيفعلون ذلك، أو أنهم يكتبون ويدخلون على الكتاب بما لا يكون من كلام الله ويقولون هو من كلام الله جل في علاه، كما في الآية الثانية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. ثم بين ذلك بعد ذلك المصنف رحمه الله جملا من كفرهم بالله جل في علاه مبينا ذلك. الكفر الاول انهم كفروا الله جل في علاه وبدلوا الاحكام يحرفون الكلام عن مواضعه كما وصفهم الله جل في علاه، اما تحريف اللفظ واما تحريف المعنى، ثم اظهروا كفرا اقوى من هذا الكفر الا وهو اذا هو بين صفا اخر من كفر اهل الكتاب بانهم بعدما بين الله جل في علاه بانه الواحد الاحد وانه المستحق بان يفرده بالعباده بانهم اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا عليه، كما أن الله تعالى بعدما نجاهم من فرعون مروا على قوم يعني يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شركا بالله جل في علاه، وما لبثوا إلا أن عبدوا الأجل. ثم بعد ذلك ادعوا عزيرا ابن الله جل في علاه وادعوا عيسى ابن الله نعوذ بالله، وهذا أقوى في الكفر من السابق لأنه فيه تنقيص من قدر الله جل في علاه وفيه مسبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه، يسبونه يشتمونه يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. لذلك كذبهم الله تعالى في كتابه قال: وما كان ما اتخذ الله من ولد ومن كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال الله جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال الله جل في علاه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي حديث الشفاعه الطويل بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيبقى اهل الكتاب فيقول الله تعالى: من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا وزير وينسبونه لله جل في علاه، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ويقال للنصارى نفس الامر: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ويتسقطون في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. اذا هذه الايات ايضا جميله جدا بين ايدينا فيها لفتات عظيمه. هنا الكفر الصريح بانهم نسبوا الولد لله جل في علاه، وهناك ايضا كفر اخر قال الله فيه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، لم يقل الهه، قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا وما قال آلهة. وهذه التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم وقال: اخلع عنك هذا الوثن الذي كان يعلقه، معروف يعلق ايش بالضبط، فقال: اخلع عنك هذا الوثن، وسماه وثنا. ثم قرأ عليه قول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال: والله ما عبدناهم من دون الله، والله ما نعبدهم، ما نعبد الاحبار ولا نسجد لهم ولا نصلي لهم ولا نصوم لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا جدا جدا لتفهم فيها قول الله جل في علاه في اللفتة العظيمة، أنه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. تلازم وثيق، كأنه وضع إلها مكان ربا والرب مكان إله، لأن المسألة مسألة علاقة تلازم وثيق لا تنفك بحال من الأحوال. فإن كنت أقررت بأنه رب فالرب لابد أن يستلزم الإله، وإن كنت تعبد الإله فأنت لابد أن تعتقد به إيش؟ ربا. تلازم وثيق بهذا الباب. فانظر هنا إلى اللفتة، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يبقى إذا العبادة التي قد تعبدوا بها لهم بأنهم انقادوا لهم واستسلموا، والانقياد والاستسلام ركن العبودية، ركن العبودية ولا يكون إلا للإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى في علاه. لذلك لما قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما سجدنا لهم ما صلينا لهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما حرم عليكم الحلال فاتبعتموه وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموه، تلك عبادتهم. الانقياد التام والاستسلام التام هذا لا يكون إلا لرب الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. لذلك كل مقلد يخشى عليه هذا الباب، كل مقلد قد قلد وتعصب لمن يقلده على حساب الدليل بعدما ظهر له الدليل فيخشى عليه أن يحيد كما حاد هؤلاء القوم عن دين الله جل في علاه. لذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذه طائفة من كفرهم أيضا أنهم عدلوا عن الله جل في علاه، عدلوا بالله جل في علاه واتخذوا أربابا من دون الله جل في علاه واتخذوا أندادا، كما قال الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. والطم الأكبر أنهم ذهبوا فأقروا بعبادة الأوثان وقدموها على عبادة الرب الواحد الديان سبحانه جل في علاه. فقالوا لأهل مكة، لأهل الكفر الذين يعبدون اللات والعزى: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما عبدوا الله ولا قل أنهم عندهم عبادة عبدوا عزيرا أو عبدوا المسيح، لا هؤلاء عبدوا هواهم، هؤلاء يتبعون أنفسهم، وإنهم في حقيقة الأمر ينزلون تحت قول الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك قال الله جل في علاه: أولئك الذين لعنهم الله طردهم الله من رحمتي، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا الصنف الثاني، يتكلم الآن عن الصنف الثاني، يعني يلقبوها بألقاب اللات والعزة، وهذه حيدة وإلحاد في أسماء الله، استقوا هذه الأسماء من أسماء الله جل وعلا. شوفوا انظرونا الشافعي يقول: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. وكيف الآن حتى في هذا الكلام استقى دفاعا عن الشافعي أنهم قالوا أقال أنه يقول بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة، كأنه قال كأنه يشير إلى أن أعظم سبل الكفر عندهم أنهم ابتدعوا ما لم يأذن به الله جل وعلا. وإذا قلت بالبدعة الحسنة لم يأذن بها الله جل وعلا، وين الإذن بها؟ أين الإذن بها؟ حتى نقول أنه أذن الله بها. وهنا دلالة واضحة جدا على أن الابتداع من دين في دين الله جل وعلا وسيلة إلى الكفر. قال الله جل وعلا: أنهم شركاء شرعوا أنهم من الدين ولم يأذن به الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم من ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ثم بين سفه هؤلاء العرب مع أنهم من أفضل الخلق، العرب هم أفضل الخلق على الإطلاق، عرب يقدمون على جميع الخلق كما ترى، والا فشرف العرب يعرف من ان نفسه من العرب. فقال بسفه العرب وهم افضل الناس، وما كان لهم ان يفعلوا ذلك، نصبوا بايديهم حجاره وخشبا وصوروا صورا واستحسنوها وافتعلوا لها اسماء فعبدوها من دون الله جل وعلا. وفي حقيقه الامر كما قلنا هو يعلم يقينا ان هذا الخشب لا يسمع له ولا ينفع ولا يضر، ويعلم ان هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. رأيت كما كان عمر بن الخطاب يقول: كنا نصلي الفجر مع رسول الله ثم نتحلق حلقة فنجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فنتحدث بما كان في الجاهلية، فكان يقول أحدنا أنه كان يصنع صنما من العجوة فإن جاع أكله، يعبده ويسجد له فإن جاع أكله. قال: فيضحك القوم ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كاد يبول على الصنم الذي يعبده من سفه العقل. الغرض المقصود يبين هنا سفه العقل بأن هؤلاء القوم كانوا في عماه، كانوا في ضلالة عظيمة، كانوا في ضلال مبين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وانظر كيف الشافعي يقول: الله جل وعلا حكى لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف حجة هؤلاء، حجة من الحجة الوهنة وهي حجتهم الضاحضة، فأنهم قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. هذه من أعظم الآيات التي يتمسك بها من يذم التقليد، مسألة التقليد في الأصول في العقيدة لا تقليد في العقيدة عند المعتزلة وعند حتى بعض أهل السنة والجماعة. والحق التقليد مباح، لكن هي فيها أقوال ثلاث، تقليد سواء في الأصول أو في الفروع أقوال ثلاث: قول يقولون التقليد مطلقا يجب على العامي، وقول يقول بأن التقليد يحرم على العامة والعامة لابد من النظر في الأدلة، وهذا قول المعتزلة وقول بعيد، وقول وسط يفصل في ذلك، وبعض العلماء يقولون ويذم التقليد في كل أحواله. يعني هذه الآية كما احتج بها بعض العلماء على أن هذه الآية يعني دليل على ذم التقليد في كل أحواله، وإن قلنا بالجواز قالوا: إنا ولدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وبعض العلماء يقولون هذه الآية لا تنزل في نزاع التقليد، أن هذا تقليد ذمه العلماء قاطبة بالإجماع، لأنه التقليد هو التعصب للأباء معارضة لدين الله جل في علا، معارضين بذلك ما جاء عن الله جل في علا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن وجدنا حجتهم فقط، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، كما قال الله جل وعلا: قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الغرض المقصود بأن هذه الآية يبين الله جل وعلا أنها حجة لهم وهي ليست بحجة، لأن الله جل وعلا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. الله لم يقبل منهم ذلك بحال من الأحوال، لأنه قد ركب فيهم الفطر السليمة، فليست حجة لهم بأن يعني ينجر الإنسان يكون كالنعاج ينجر أو يجرونه بالسلاسل فينجر وتكون هذه حجة له عند الله، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك يقول الله تعالى بأن هذه حجة ضاحضة، قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة إن على أثرهم مقتدون، ولذلك كانوا يدافعون عن آلهتهم أيضا بسبب التقليد. ثم بين الله جل في علاه هؤلاء القوم كيف عبدوا من لا ينفع ولا يضر، وأيضا الذي لا يسمع ولا يستجيب لدعاء الداعين، فكل هذه يعني كل هؤلاء لا يكونوا أربابا لأن فيهم النقص، وأن الله جل وعلا هو الذي له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. نعم، هنا يبين الله جل وعلا أن هذه الآلهة آلهة باطلة، لأنها ليست لها من أسباب الربوبية ولا صفات الربوبية من شيء، يعني الله تعالى ينكر عليهم كيف تعبدون من لا يسمع ولا يبصر، وهذه فيها دلالة أن الله تعالى يسمع ويبصر، وهنا الطريق الذي قال فيه بعض العلماء إثبات السمع بالمفهوم وإن كانت منطوقة قد جاءت. ولذلك نسب للإمام أحمد أنه قال في قول الله جل وعلا أم لهم أذان يسمعون بها، قال هذه يمكن أن يقال فيها إيش في مسألة نعم الصفة لله، والحق أنا لا نثبت هذه، لا نثبتها بحال من الأحوال، والتعريف بأنهم لا يسمعون، وقد ثبت بالدليل على أن الله يسمع. وأما الأمر الثاني وهو إثبات الأذن لله جل وعلا هذا نسكت عنه، هذا مسكوت عنه، لا نثبت ولا ننفي، لكن نقول الذي ثبت لله جل وعلا هو السمع، والذي لا يسمع ليس برب لأنه ضعيف عاجز. لذلك يبين الله جل وعلا عجز هذه الآلهة وأن لا تصح أن تكون آلهة، وأن الله هو الواحد أحد كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، يعني الدجال الذي دعا ربوبية أعور، وهذا نقص، والرب يكون له الكمال، فلا يصح أن يكون ربا من كان فيه العور. نعم. هذه من ضد الشيطان، لما ذكر طائف الكفر عمل بضدها تبين، لما ذكر طائف ايش؟ هذا تأثيرا بكتاب الله جل وعلا، مثانية تشعر من الجن الذين يخشون ربهم، إذا تكلم عن أهل الكفر وحال أهل الكفر، تكلم عن أهل الإيمان وحال أهل الإيمان، فلذلك هو ذكر طائفتين من أهل الكفر، أهل الكتاب والمشركين من العرب، صح؟ فقال وقال في جماعتنا على الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا واسلموا، فقال وبضدهم تتبين الاشياء، فانظر الى هؤلاء. قال وقال في جماعتهم يذكرهم بالنعم ويخبرهم ضلالتهم عامه ومنه الله عليهم جل في علاه، واذكروا نعمه الله عليهم. هنا يقول بانه وهناك طائفه قد يعني من الله عليهم بنعمته وبفضله وبجوده وبكرمه وما بكم من نعمه في فمن الله، فمن ولد خيرا فليحمد الله ولد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قد من الله عليهم بالهدايه، وقد من الله عليهم ايضا بعد الفرقه والعذاب الى الاجتماع والالتفاف والاتحاد، وانهم انضوا جميعا تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك امرهم ان اعتصموا بحبل الله شكرا لله جل وعلا على ما اعظم من عليكم في التفافكم وائتلاف قلوبكم، فإن هذه لا يستطيعها أحد إلا الله جل وعلا. لذلك قال في الآية الأخرى قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهو يذكرهم بهذه النعمة العظيمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إشارة إلى أن أهل الإسلام أما أهل الكفر فما كانوا كذلك، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يكون إخوانا بحال من الأحوال، لكن أهل الإسلام على الأخوة وعلى الترابط الديني. قال سلم وكونوا عباد الله إخوانا، قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه أيضا لم العاقبة، يعني أنتم إذا تذكرتم نعم الله جل في علاه استحضرتم نعم الله جل في علاه، هذه من أمن المنن، لأنك إذا استحضرت في قلبك نعمة الله ومنة الله وكرم الله عليك أولا شكرت النعمة، وهذه من أجل العبادات، وهذه من علامة العبودية، أنك عندما تذكر النعمة ويذكرك الله بها لأنها من أمن المنن، ليس من أمن المنن أن ينعم عليك فقط، لا، بل من أمن المنن أن ينعم عليك ويذكرك بهذه النعمة ويبين لك أنها منه، فتقر أنت أنها منه، لأن هذه الحياض الذي يمكن أن يثبت لك به النعم، فمن أمن النعم أنه ذكرك وأقر في قلبك وجعلك تنظر إلى منة الله جل في علاه، فهذه تكسبك أولا الشكر، ثم تكسبك بعد ذلك الحياء من الله جل في علاه، وإن تقاعست وإن زللت وإن قد أخطأت وتعديت عليك أن تؤوب وتتوب إلى الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إيش شكر، وهذا لا يشكر إلا أن يعلم أنها من الله جل في علاه، لا يمكن إلا أن يقر أولا أنها من الله فيقر، فبإقراره يستلزم هذا الإقرار بأن يحمد الله جل في علاه، قال فيعلم أنها من الله جل في علاه، فإن أصابته سراء شكر وذلك خير له. هنا في قوله كانوا أهل كفر فيها دلالة على وصف الكافر بوصفه بأنه من أهل الكفر، ولا نزل الحديد عن وصفه، إن وصف وطاب الكفر لابد أن تصفه الكفر حتى ولو كان من أهل الفطر، لأن الاتفاق عند المحققين أن من أهل مكة من كان من أهل الفطر، ومع ذلك لم ينح عنهم اسم الكفر، وهذه في الدنيا، ونحن لا نخالف هذا الكلام، الكلام هنا على مسألة الكافر هذا الذي كان في الكفر ووصف في الكفر وإن كان من أهل الفطرة، عندما يأتي إلى ربه جل في علاه هل يخلد في النار؟ أم هو من الذين يختبرون؟ أما الاتفاق في مسألة الدنيا هو يوصف بالكفر لأنه قد أتى كفرا، فلذلك يوصف بالكفر وإن كان من أهل الفترة لم يأتي الرسول، لأن الإمام الشافعي قال فكانوا قبل إنقاذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن فيهم من أتته الرسالة فيهم من لم تأتيه الرسالة، لكن هذا كان الحال والوصف أنهم كانوا على الكفر، فمن مات على الكفر حسابه إلى ربه دل في علاه، ومن مات على الإسلام فحسابه أيضا عند ربه دل في علاه. ثم قال فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار ديني، وهذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم سريعا سريعا حتى ندخل على أهم المسائل التي صدر بها الباب، وما أدري كيف صدر بها الباب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لكنها من أهم المسائل التي في أبواب الأصول، ألا وهي مسألة البيان. مسألة البيان إن شاء الله الأسبوع القادم نبينها ونجيب عن بعض الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.